وزيد المفعول به والفاعل قالوا يعاد على المعرب ان يذكر الفعل من غير فاعل تقديره هو تنسى والجمله الفعليه نعم خبر تنسى بارك الله الشاهد زياده كان بينما تعجبيه وفعل التعجب وهذا الموطن تزاد فيه كثيرا قال رحمه الله تعالى وتختص ايضا بجواز حذفها قلنا هذه الاشياء خاصه بكان وتختص ايضا بجواز حذفها مع اسمها وابقاء خبرها وذلك كثير تختص ايضا بجواز حذفها مع اسمها وابقاء خبرها نعم قال وتختص ايضا بجواز حذفها مع اسمها وابقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد يا أخي واحد يكلم هذا شوش علينا هذا من يا أخي هنا عندك سعد من يستطيع يتسلق له يتكلم إن شاء الله بعد من انتهى من الدرس يقال له الوقت هذا هو الدرس طيب هذا أقام مسائل خاصة بكان قلنا تختص أيضا من الأشياء التي تختص بها كان أنها تختص بجواز ماذا حذفها مع إيش مع اسمها ويبقى ماذا الخبر تختص كان أيضا بجواز حذفها مع اسمها ويبقى ماذا الخبر وهذا يكثر بعد لو وإن ماذا الشرطيتين يكون كثيرا وإلا قد جاء بعد ماذا غير لو وإن الشرطيتين لكنه قليل جدا كما في قوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله الشاهد ما هم لا حذفت كان مع اسمها بعد ماذا بعد لكن وليس بعد إن ولا لو لكن الأكثر أنها تحذف بعد ماذا بعد إن ولو الشرطيتين هذا الأكثر فيها وإلا قد جاء حذفها بعد غير هذين الحرفين كما جاء في قوله تعالى ولكن رسول الله رسول خبر لكان المحذوف مع اسمها والتقدير ولكن محمد ايش رسول الله ولكن محمد الرسول رسول الله ولكن هو وهو يعود على محمد طيب واضح المثل ان شاء الله هذه ان كانت تحدث مع اسمها ويبقى ماذا الخبر الاكثر بعد ماذا يكون هذا الامر بعد لو وبعد ان الشرطيتين لانه امهات الابواب ويجوز فيهما ولا يجوز في غيرهما قال كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد هذا الذي هذا لا صلح أثنى ما أدري ألا ما أظهر دلت علي ها أنت من يا أخوان من هنا هذا ما أدري تعرف هذا نعم ما عرفت كل ما لكن هذا التمس في الأمر نعم التمس في الأمر صعب المسر وجوبا جرى أنت نعم وخاتما لو حرف امتناع حرف امتناع الامتناع او تقول حرف شرط غير جازم حرف شرط غير جازم افضل هنا حرف شرط غير جازم عجل خاتما خبر كان المحذوف مع اسمها والتقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد نعم محذوف صفة لخاتم خاتم كائن من حديد كائنا من حديد احسننا شاهدنا ولو كان الملتمس تقدير كان مع اسمها لو كان هو اي الملتمس خاتما من حديد او لو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد فممن يوافق المعنى لو كان الملتمس نعم اسمها لانها تكذف هنا الكلام على حذفها مع اسمها تحدث مع اسمه ويبقى الخبر نعم اذا قدرت تقول والتقدير لو كان الملتمس او لو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد شاهد يا ابا سلمة حذف كان مع اسمها بعد لو طيب عندك يا اخي ايش الشاهد بقول الشاعر لا يامن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده طاق عنها السهل والجبل